الكون لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله سبحان الله عما يشركون والله الذي لا إله إلا هو الملك Oh. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا يوم

والأمر يأتي